الرهن نريد نمسح السبورة تكتبه بعد ذلك يعني نبدأ نأخذ عقد الرهن اليوم. ماشي الحال؟ استكمالا لما قدمناه في درس الفقه يقول الشيخ رحمه الله الرهن فصل في أحكام الرهن وهو لغة الثبوت. تقول هذا الشيء مرهون يعني ثابت. الرهن معناه الثبوت. ثابت يعني ساكن. ثابت يعني إيش؟ يعني الثبوت السكون بلا حركة. وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. أركان الرهن. الرهن هناك متعاقدان وهناك معقود عليه وهناك صيغة. المتعاقدان راهن ومبتدئ. راهن هو صاحب الرهن صاحب الشيء. تكتب احسن من هذا. صاحب الشيء المرهون. المرتهن الذي يأخذ الشيء المرهون يجعله عنده معقود عليه. اثنين رهن اللي هو الشيء المرهون. شيء ايه تفهمون هذا؟ ودين الذي يأخذه الراهن. سيأخذ دين. صيغة اثنين إيجاب وقبول. تعال نتعرف على صورة الراهن. صورة الراهن وش صورة الرهن؟ صورة الرهن هكذا. يأتي شخص يريد دين. يريد أن يستدين منك. خلاص؟ اسمه أخي الكريم محمد. جاء عبد اللطيف. جاء الأخ عبد اللطيف يقترب من الأخ محمد. قال أنا أريد 1000 روبل. الأخ محمد قال أعطيك لكن لابد أن يكون هناك شيء أضمن به أن تعود إليه بال1000 روبل. ضمان. ضمان. قال إيش الضمان هذا؟ قال رهن. شيء ترهبه عنده. شيء له قيمة. فأخ عبد اللطيف عنده شيء له قيمة غالية جدا. عنده إسورة ذهب. فأخذ الإسورة بالذهب. قال يا أخ محمد فضل هذه الإسورة من الذهب رهن عندك. وشرة وثيقة شيء يضمن به الأخ محمد ال1000 روبل. لو لا يضمن 1000 روبل هذا الرهن يكون أحسنت. هذا هو اللي سنقبل الكلام. واضح؟ أنا عندي لابد أن يكون أغلى من طبعا لابد أن يكون أغلى حتى أستوفي منه ال1000 روبل. إذا عندي في صورة الرهن راهن ومرتهن. الراهن اللي هو من؟ اللي هو صاحب الرهن اللي هو عبد اللطيف اللي هو صاحب الشيء المرهون. صاحبه صاحب الإسورة الذهب. المرتهن الذي سيعطيه ال1000 روبل اللي هو صاحب الدين.